بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وشرط شهادة الرضاع ذكر وقت الرضاع وعدده وتفرق المرات ووصول اللبن إلى جوفه في كل رضعة. قلنا الرضاع يثبت بالشهود، بشهود يعني إقرار، لا يكفي إقرار المرضعة أي قولها أنا رضعت فلان، ما يكفي عند الشافعية، فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة يشهدون أن فلان رضع من فلانة. طيب كيفية الشهادة؟ ما يكفي يقول والله رضعت أو رضع، ما يكفي، لابد أن يقول مثلا أن وقت الرضاع وعدده، كان عمره لما رضع مثل كم سنة، قال مثلا سنة أو سنة ونص، يعني أقل من سنتين، لكن إذا كان الرضاع بعد السنتين، بعد استكمال السنتين ليس له حكم. وأن يشهد أنه رضع مثلا خمس مرات متفرقة، لا يكفي يقول أنا مرة شفته يرضع. الشاهد أو الشاهدة إذا قال أنا رأيته يرضع مرة أو مرتين ما يكفي، حتى يقول أنا أشهد أنه رضع خمس مرات متفرقات، وأن المرأة كان بها لبن، لأن المرأة قد تضع الثدي في فم الطفل من باب الإلهاء، يعني حتى يعني تسكته أو تلهيه، يعني مثل ما يحطوا هاي الاسم المصاصة بالله. لكن هذا ما يثبت به، إذا قد يكون المرأة كبيرة ما فيها لبن، مجرد أنها تضع الثدي في فم الصبي هذا لا حكم له، حتى تشهد أو يشهد الشاهد أنه التقم الثدي ومصه ودخل اللبن في فمه، لابد من هذا. هذه شروط ذكر شيء آخر، وصول اللبن. نعم، ويعرف وصول اللبن إلى إلى إلى جوفه، آخر شيء قال وصوله. طيب كيف يعرف هذا؟ طيب تابع، ويعرف بنظر حلب. بنظر إيش؟ حلب. أيوة. نعم. وإيجار وازدراد أو بقراء، أو بقرائن أخرى كامتصاص مثلا ثدي وحركة حلقه. يعني كيف يعرف وصول اللبن إلى فم الصبي؟ أحيانا يكون عن طريق مثلا ملعقة أو إناء تحلب به المرأة وتوجره. الإيجار هو إدخال اللبن أو أي شيء في السائل في الفم. قال ولو أوجر مستكرها لم يفطر. الإيجار هو فتح الفم وإدخال الشيء فيه كرها، يعني يعرف هكذا. ويعرف بمص الثدي وتحرك الحلق البلعوم، يعني المحل المريء، يعني إذا رأى المريء الصبي يتحرك ويزدرد يعني يبتلع، معنى هذا أنه يصل اللبن إلى جوفه. يعني هذه دقة، يعني ما يكفي أنه والله كثير من الناس يقول أنا شفته يرضع وبس، يعني شافه يلتقم الثدي، هذا لا يكفي، لابد من هذه الشروط. نعم. أو بقرائن كامتصاص ثدي وحركة حلقه بعد علمه أنها ذات لبن. وبعد أن قال احنا قلنا من البداية لابد أن تكون المرضعة ذات لبن، بالفعل هي فيها حليب، إذا ما علمنا أن فيها لبنا ما يكفي، حتى نشوف اللبن في فمه أو أنها تحلب أو يعني تضعه في فم الصبي. نعم. وإلا لم يحل له أن يشهد، لأن وإلا إذا لم يعتمد الشاهد على شيء من هذه الأدلة المثبتة للرضاع لا يحل له أن يكون شاهدا، لا لأن شهادتها خطيرة، لأنها تحرم الحلال، تحرم إيش؟ الحلال، لأن أصل حل النكاح. فحينما يشهد أنها رضعته يعني تحرم عليه بنتها، إذا كان ما عنده علم بالرضاعة ويشهد هكذا يكون آثما، لأنه كان سبب لمنع التزوج بهذه البنت الرضيع مثلا أو نعم. فلا بد أن يعرف أنه يقول رأيتها ترضعه واللبن في فمه أو يبتلع، وكانت ذات لبن وكان عمره دون الحولين، ورأيتها ترضعه 5 مرات متفرقات، لا بد من هذا. نعم، لأن الأصل عدم اللبن. نعم، قل الأصل عدم اللبن، ما هو ليس وليس العكس، يعني ما يجي واحد يقول الأصل أن المرأة لا ترضع إلا وفيها لبن، لا، نقول الأصل أن المرأة لا ليس فيها لبن. ليش المرأة أول ما تخلق وتوجد وتصير مرأة يكون فيها لبن؟ لا، الأصل عدم وجود اللبن، ووجود اللبن هذا أمر عارض يعرض للمرأة عروضا لا أصلا. فقد ترضع المرأة، يعني قد تضع الثدي في فم طفل ولكن في الواقع ليس لها لبن، فلا يكتفي بأن يقول رأيتها على صدرها أو يمص ثديها، ما يكفي هذا، لابد أن يعلم، أن يقول كانت ذات لبن ورأيتها تضع اللبن في فمي أو رأيته يبتلع، هكذا يقول. نعم، ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن، بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ولو شهد. يعني لابد، يعني لو ذكر القرائن قال شفت فيها لبن وشفته على صدرها، ما يكفي هذا، مع أنه هذه فيها قرائن على أنه كان يرضع. ولا يكفي أيضا أن يقول كأنه هكذا يخيل إلي أو على ما أذكر أو يعني لابد أن يجزم، فيقول رضع منها أو رأيته يرضعها، لابد من الجزم، التردد، شك، أو يذكر قرينة من القرائن ولكن ما يجزم، يعني يقول رأيته على صدره، رأيت الثدي في فمه، ما يكفي هذا. حتى لو قال كان فيها لبن ورأيت الثدي في فمه، ما يكفي، لأنه ربما ما كان يمص الثدي، كان بس هكذا فقط يلعب، يعني مثلا ما يكفي هذا. وطبعا لأنه قال لابد من ذكر العدد أيضا، ما يكفي مرة مرتين ثلاث، لأنه هذا العدد مرتين ثلاث أربعة غير محرمة. ولو شهد به دون النصاب أو وقع شك في تمام الرضاعات أو الحولين أو وصول اللبن جوف الرضيع لم يحرم بالشك، لا يحرم. إذا قال رأيته يرضع 4 أو والله ما أدري 4 مرات ولا 5، يعني تردد بين 5 و4، هذا لا يضر، لأن الأصل عدم التحريم، والتحريم لا يثبت إلا بالقطع بأن العدد كان 5. بعدين قال غير شو اسمه الشد، أنا نسيت دون الحولين، والله ما أدري كان دون الحولين ولا فوق الحولين، هذا ما يكفي حتى يشهد أن الطفل الرضيع كان دون الحولين. طيب، وغيره وصول اللبن جوف الرضيع، وكذلك لا يكفي أن يقول رأيت الثدي في فمه ولكن لا أدري هل كان يمتص أو هل كان يدخل في جوفه أم لا، هذا لا يكفي، لأن الأصل عدم التحريم. لكن الورع لا يخفى، يعني الأفضل أنه يعني صحيح أن التحريم لا يثبت بمثل هذه الأشياء، ولكن الورع أن يبتعد الخاطب، يعني إذا يبتعد الاحتمال ما دام فيه شبهة يبتعد عن التزوج يعني بهذه البنت يعني. طيب. لكن الورع الاجتناب. أيوة. وإن لم تخبره إلا واحدة، نعم إن صدقها يلزم الأخذ بقولها. يعني حتى الأفضل الورع الاجتناب، حتى لو أن المخبرة التي أخبرت واحدة فقط يعني، لكن الأفضل أنه يعني يعتمد الورع أحوط. نعم. ولا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين. أيوة، يعني لا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين عدلين. إحنا عندنا الشهود على الرضاع، هذا شيء تكلمنا عنه. في عندنا إقرار على الرضاع، يعني امرأة أقرت أنها رضعت من رضع طفل منها، أخبرنا رجل واحد أن امرأة أن فلانة أقرت أنها رضعت فلان، ما يكفي واحد، لابد من اثنين يشهدون على أن فلانة قد أقرت بإرضاع فلان أو بإرضاع فلان منها. نعم. أو مصاهرة فتحرم زوجة أصل. هاي انتهينا من المحرمة بسبب الرضاع، تقدم معنا التحريم بالنسب والرضاع، والآن التحريم بسبب المصاهرة. يعني أحيانا الحرمة، حرمة التزوج بامرأة، يكون عن طريق، مو عن طريق النسب ولا الرضاع، عن طريق المصاهرة، عن طريق مثلا ها سيأتي الآن. فتحرم مين؟ فتحرم زوجة أصل من أب، زوجة الأصل يعني زوجة الأب وزوجة الجد تحرم بمجرد عقد الأب على امرأة، تحرم على ولده. يعني واحد أبوه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، الولد هذا يريد يتزوج بها، لا ما يجوز يتزوج. نعم. وكذلك لو جده عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول تحرم، طبعا بعد الدخول بطريق الأولى. نعم. أو جد لأب أو أم وإن علا من نسب أو رضاع. يعني حتى أبوه بالنسب، والده بالنسب، يعني زوج مرضعته لو عقد على امرأة تحرم على ابنه بالرضاعة. نعم. وجده كذلك. نعم. وفصل من ابن وابنه وإن سفل منهما. وكذلك يعني الفرع، يعني لو عقد الابن على امرأة تحرم على الأب ولو طلقها الابن، بمجرد أن يعقد ولدك ابنك يعقد على امرأة حتى لو طلقها تحرم عليك. نعم. وأصل زوجة، طبعا حتى ابنك نفسه، ابن ولد الولد إذا عقد على امرأة وطلقها تحرم على الجد. نعم. وإيش؟ وأصل زوجة. أيوة. أي أمهاتها بنسب أيضا تحرم. أصل الزوجة يعني جدة أم أنا، أصل الزوج يعني أم الزوجة، أم الزوجة تحرم على الزوج، جدة الزوجة تحرم على الزوج، هذا من جهة المصاهرة. نعم. أي أمهاتها بنسب أو رضاع وإن علت، سواء كانت أمها النسبية التي ولدتها أو التي أرضعت زوجتك، تحرم عليك مرضعة زوجتك، يعني زوجتك رضعت من امرأة تحرم عليك لأنها أم زوجتك رضاعتها. نعم. وإن لم يدخل بها للآية، يعني حتى لو بمجرد أن عقد على الزوجة تحرم أمها، سواء أمها يعني الحقيقية أو من الرضاعة، للآية وأمهات نسائكم، فالعقد على البنت يحرم الأم ولو لم يدخل، بخلاف العكس لو عقد على الأم ولم يدخل بها، طلقها مثلا قبل أن يدخل، أحب يأخذ أمها يأخذ بنتها، أحب يتزوج بنتها، يجوز. نعم. وحكمته، الحكمة قال لماذا العقد على البنت يحرم الأم مباشرة ولو لم يدخل بالبنت، والعكس لا، يعني لو عقد على الأم ما تحرم البنت. الحكمة يعني، ها ذكر لنا الحكمة. نعم. ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة لترتيب أمر الزوجة، لأنه يعني البنت لما تعقد عليها تحرم أمها بمجرد العقد، لأنه شوف الإنسان لما يعقد على بنت يحتاج إلى أن يتكلم مع أمها من شان ترتيب الزواج، من شان شراء الأثاث. هذه الأمور لو بقيت الأم محرمة بمجرد العقد، لو بقيت محرمة على العاقد على البنت لتعذر أن يتكلم معها في شؤون ترتيب الزواج. ولذلك أباح الإسلام بمجرد العقد على البنت أصبحت أمها محرم لك، تروح معها مع أمها تشترون الأثاث وتتكلم معها في شؤون ترتيب الزواج، لأن هذه الضرورة تدعو إلى ذلك، الضرورة تدعو إلى ذلك. أما العقد على الأم لماذا لا يحرم البنت مباشرة؟ لأنه ما لك شغل أنت مع البنت، الشغل مع أمها، أمها تتكلم مع أمها مشان ترتيبات الزواج. البنت مو من الضرورة تتكلم معها أو تستشيرها أو تروح وتجي معها مشان يعني، فلا تحرم البنت حتى تدخل بالأم، يعني مجرد العقد على الأم ما يحرم، تبقى البنت أجنبية بالنسبة إليك. أما العكس لا، إذا عقدت على البنت تكون الأم محرم مباشرة بمجرد العقد. مو ضروري يعني، يروح مع الأم يرتب يعني. لأنه عادة لما يعقد الإنسان مع البنت، يعقد على البنت، يعني البنت ما هي قديما ما كان مثل زماننا هذا تخرج معه وهي، الآن تخرج معه وهي مجرد خطبة تخرج معه، طبعا هذا ما يجوز في الإسلام. فكيف لو عقد عليه، لو عقد عليه تروح معه لأوروبا ما أدري وين، يعني الناس قبل ما كانوا هكذا، كانوا كان يعقد على البنت والبنت ما لها شغل، أهلها وأمها بشكل خاص هي تتولى ترتيبات الزواج والأثاث ونحو ذلك. لكن الأم إذا عقدت على الأم ما لها البنت ما لها علاقة بالأمور هاي. نعم. فحرمت كسابقتها بنفس العقد ليتمكن من ذلك، ليتمكن من الخروج معها. نعم. واعلم أنه يعتبر في زوجتي الأب والابن وفي أم الزوجة عند عدم الدخول بهن أن يكون العقد صحيحا. احنا يعني زوجة الابن إذا عقد الابن على بنت تحرم على الأب، وكذلك الأب إذا عقد على امرأة تحرم على البنت، وإيش غير زوجتي الأب في أم الزوجة، وأم الزوج تحرم، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها، هاي ذكرنا هذا أليس كذلك؟ نعم. قال لكن التحريم لا يكون، لا يكون التحريم يعني لا يمكن التحريم ولا يعني تثبت الحرمة بشكل صحيح إلا إذا كان العقد صحيحا، لكن إذا كان العقد فاسدا لا يترتب عليه حكم. مثلا رجل تزوج بامرأة بلا شهود، العقد فاسد عند الشافعي كأنه ما عقد، أو بلا ولي كأنه لم يعقد، يعني العقد مو صحيح. ولذلك عند الشافعية على الأصح عندهم لو أن إنسانا تزوج بدون ولي هو شافع، عند عقده فاسد عند الشافعي، لكن عند أبي حنيفة نعم. ثم طلق هذه الزوجة، طلقها طلقتين أو ثلاث طلقات أو أربعة، ما في أربعة، لكن المهم يعني بتها، عند الشافعية الطلاق لا قيمة له لأنه لم ينبني على عقد صحيح عند الشافعية، فله أن يعقد عليها مرة أخرى لكن عقد صحيح عند الشافعية، هكذا الفتوى عند الشافعية. إذن إذا كان العقد فاسدا عند الشافعية لا يترتب عليه الحرمة. يعني لو نفرض أن الرجل عقد على البنت عقد فاسد عند الشافعية وبعدين طلقها، له أن يتزوج أمه لأن عقد فاسد. وهكذا لو مثلا أن أباه تزوج امرأة بعقد فاسد، الابن له أن يتزوج. وبالعكس لو الابن عقد على امرأة عقدا فاسدا وأراد ثم تركها، يعني ما يعني فدى، يعني ترك البنات ثم فصل، لكن إذا وطأها الابن أو الأب حصل التحريم. نعم، يعني بمجرد العقد لا تحرم إذا كان عقده فاسد إلا إذا حصل الوطأ. نعم. وكذا فصلها أي الزوجة بنسب أو رضاع ولو بواسطة سواء. قال فصلها يعني فصلها يعني أولادها، أولاد الزوجة بنسب، يعني بنت الزوجة الربيبة تحرم بنسب يعني مثل الربيبة، أو رضاع يكون يعني زوجتك مثلا رضعت، كانت قد رضعت بنتا تحرم عليك. نعم. سواء بنت ابنها وبنت ابنتها وإن سفلت. بنت ابنها من النسب أو من الرضاع، أو بنت ابنتها كذلك من النسب أو الرضاع. نعم، تحرم على الزوج إن دخل بها بأن وطئها. طبعا إذا دخلت بالزوجة، لكن إذا كان عقدت على امرأة وطلقتها ولها بنت أو بنت ابن أو بنت بنت سواء من النسب أو من الرضاع ما تحرم. قبل قليل ذكرنا أن العقد على الأمهات ما يحرم البنات لا من الرضاع ولا من النسب. بأن وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وإن لم لا يرد. الوطأ خلاص، إذا وطأ ترتبت الحرمة وإن كان العقد فاسدا، ذكرنا هذا قبل قليل. وإن لم يطأها لم تحرم بنتها بخلاف أمها. وإن لم يطأها لم تحرم البنت، يعني عقد على الأم ولم ذكرنا بخلاف أمها. الأم لا، إذا كان عقد على البنت تحرم الأم. نعم. ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم ولا تحرم بنت زوج الأم، ما تحرم بنت زوج الأم، يعني واحد امرأة لها ولد وتزوجها رجل وهذا الرجل عنده بنت، يجوز لابن هذه المرأة أن يتزوج، يعني يعطي أمه ويأخذ بنته، يقول له زوجك أمي تعطيني بنتك، يجوز. يقول له ماذا شاء ممكن ولا يقول مرة حكى لي واحد أنه اثنين شباب أمهاتهم مع أرامل أو مطلقات كانوا أصدقاء واتفقوا على أنه كل واحد يزوج الثاني أمه مشان تضبط الصحبة زين. هي أضبط يصير مو بس صديقه، يصير زوج أمه، وهذا كذلك ثاني كذلك. نعم. ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أم كذلك زوجة بنت زوج الأم. بنت زوج الأم كذكرنا هذا. ولا إيش؟ ولا أم زوجة الأب والابن. ولا أم زوجة الأب، أم زوجة الأب إيه؟ يعني مثلا واحد أبوه تزوج بامرأة ولها أم، ممكن الابن يأخذ الأم، يأخذ أم زوجة أبيه، يجوز. ما في محرمية بين ولد الزوج وبين طبعا بنت زوجة الأب، طبعا ما هو أم زوجته، يعني زوجة ثانية غير أمه التي ولدته، إذا أمر ولده ولا تكون جدته لا ممكن يعني يكون البنت عمرها مثلا 12-11 سنة والأم عمرها مثلا 25 سنة ممكن فيتزوج الأب البنت الصغيرة والأم يأخذ الابن وارد ما فيش. ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه بملك يمين وطئ امرأة بملك يمين أو شبهة يعني ظنها زوجته أو أمته فوطأها تبين أنها أجنبية عنه نعم كأن وطئ بفاسد نكاح أو وطأ هذه أيضا فاسد النكاح يعد وطأ شبهة الوطأ عن طريق العقد الفاسد يعتبر إيش وطأ شبهة أو شراء أو بظن زوجة أو حتى لو كان شراء فاسد يعني هو اشتراها على أساس أمته ووطأها بملك اليمين فتبين أن الشراء فاسد لكن وطأها نعم هذا يكون شبهة أيضا أو إيش بظن زوجة أو بظن أنها زوجة نعم حرم عليه أمهاتها وبناتها يعني أن وطأ الشبهة حكمه كحكم الوطأ الصحيح من حيث التحريم فكما أنه لو وطأ امرأة تحرم بنتها كذلك لو وطأ امرأة بشبهة تحرم عليه بنتها وكما أنه لو وطأ امرأة بعقد فاسد يعني وكذلك تحرم عليه لو وطأ بعقد فاسد كأنما وطأ بشبهة يعني أن عقد أن وطأ الشبهة يترتب عليه ما يترتب على الوطأ الصحيح نعم نعم وحرمت على آبائه وأبنائه وتحرم هذه الموطوءة بشبهة ما هو بس على الواطئ أبنائها يعني بناتها حتى على آبائه يعني لو واحد وطأ امرأة بشبهة ولها بنات تحرم عليه وتحرم على آبائه أيضا وعلى أجداده نعم لأن الوطأ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح النكاح ينزل الوطأ بالشبهة منزلة عقد النكاح الصحيح وبشبهة فقط الميراث لا يثبت بس الميراث لا يثبت نعم. أما ما عدا ذلك من تحريم حرمة النكاح يثبت نعم وبشبهة يثبت النسب والعدة لاحتمال حملها منه سواء أوجد منها يثبت النسب يعني لو وطأ امرأة بشبهة فحملت منه حملت منه فولدت ولدا أو بنتا هذا الولد أو البنت الناشئ عن وطئ الشبهة يكون لمن للواطئ ينسب إلى الواطئ بشبهة لا ينسب إلى الزوج الحقيقي هذا إذا علمنا أن الولد منه إذا علمنا أن الولد منه يعني كيف علمنا يكون الزوج مسافر أو ميت أو مطلقها مثلا فوطاها إنسان بشبهة هذا الولد ينسب للواطئ ويجب على الموطوعة بشبهة أن تعتد إن كانت حاملة تعداد عدة الحمل نعم وإن كانت يعني ليست حاملا تعتد بالأقراء يعني حتى لو وطأ امرأة بشبهة يجب على زوجها الحقيقي أن يمتنع ما يطأها حتى تعتد من الواطئ بشبهة لأنه يمكن أن تحمل من هذا الواطئ بشبهة فيختلط على الأمر ما نعرف أن هذا الحمل للزوج الحقيقي أو للواطئ بشبهة لذلك يجب على الموطوع بشبهة أن تعتد إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت غير حامل بالأقراء سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا يعني لا فرق يعني أن الوطئ بشبهة ينزل منزلة العقد الصحيح سواء كانت هي أيضا مشتبهة بالواطئ تظنه زوجها أولى بأن كانت تدري أنه ليس بزوجها ولم تخبره، أيضا يعتبر الوطأ شبهة. ما نقول والله ما دام أنها تدري لا يكون وطأ شبهة، لا يكون، لأنه العبرة به بالواطأ لا بالموضوع. لكن طبعا هي عليه الإثم، عليه الإثم إذا لم يعني تبين هذا له، عليها الإثم. لكن يحرم على الواطئ بشبهة نظر أم الموطوءة وبنتها ومسهما. أيوة، النظر احنا تقدم معنا أن الوطئ بشبهة يترتب عليه، يعني أن أم الموطوءة وبنت الموطوءة يحرمان على الواطئ بشبهة، يعني يحرم النكاح الزواج بهما. لكن ما دام أنه يحرم الزواج بهما كان القياس أنه يحرم النظر إلى إليهما، قال يباح، كان القياس يقتضي أن النظر إلى أم الموطوءة بشبهة وبنتها حلال، لأن ما دام الزواج بهما حرام لا ينبغي أن يكون النظر إليهما حلال. لكن قال مع تحريم النكاح يحرم الوطأ والنظر، اللمس، الناس الوطأ يحرم ايش؟ النظر واللمس، يحرم النظر الى ام الموطوعة بشبهة وبنتها ومسها، يعني ما يصافحها ولا ينظر اليه. في هذا الجانب لهما حكم الاجنبيات، لكن في حق للزواج لهما حكم المحارم. فرع، لأنه هو يعني وطأ شبهة، يعني مو عن نكاح حقيقي حتى يحرم عليه، يعني حتى يجوز له النظر والخلوة والمس، وطأ بشبهة له حكم الوطأ بنكاح صحيح من بعض النواحي، وليس له حكم الوطأ بشبهة بنكاح، ليس له حكم الوطأ بنكاح من ناحية أخرى، النظر والمس. نعم. فرع، لو اختلطت محرمة أو محرمة، ما ممكن يعني اختلطت في بعض النسخ محرمة، إيه محرمه، ممكن محرمه ومحرمة أو محرمة، يعني امرأة محرمة أو محرم الرجل اختلطت في نسوة وما يعرف من هي المحرم. هذا يتصور بأن يكون في الحارة امرأة رضعت من مع هذا الطفل بنت، يعني رضع معها مثلا، رضع أمها، ولكن ما يعرفه، ولكن أخبر أن له أخت من الرضاعة في هذا القرية أو في هذه البلدة أو في هذه الحارة، ممكن يعني هذا مع يتصور. نعم. بنسوة غير محصورات، بأن بنسوة غير محصورات، يعني عددهن غير محصور. كيف يعني المحصورات؟ هن اللواتي لو نظر الإنسان إليهن هكذا مجرد النظر يقدر يستطيع أن يحصرهن، يقول والله هاي المجموعة هاي تقريبا مثلا 30 وحدة، مثلا 30 25 4 5، يعني استطيع يحزر يعني كم. في هذه الحالة تسمى هؤلاء النسوة إيش؟ محصورات. أما النسوة غير المحصورات هو الذي لو نظر الإنسان من أول نظرة إليهن ما يستطيع يحزر كمين، يعني كنا مثل 100 امرأة أو أكثر، هذا ما يستطيع يحزر يعني لأن عدد كبير. قال إذا كان العدد محصور، يعني النساء حارة أو قرية عبارة عن 20 25 30، يحرم أن يتزوج ولا واحدة منهن، لأن كل واحدة منهن تحتمل أن تكون هي محرمه، لذلك يمتنع الزواج. أما إذا كان العدد كثير بحيث كنا غير محصورات، عدد 100 أو أكثر 200 500 أو كل أهل القرية أو أهل البلدة مثلا، لا هنا ما نحرم عليه النكاح، لأنه طيب وين يروح إذا كان ماذا يريد أن يتزوج من هذه البلدة؟ ما يجبر أنه راح يتزوج بلد ثاني، هذا عصير شيخنا. الله يجزيك الخير بارك الله فيك. طيب بأن يعصر عدهن على الآحاد كألف امرأة مثلا. ألف امرأة هذا غير محصورة. نعم. نكح من شاء منهن. وقال ألف يعني هم العلماء قالوا حتى المئة غير محصورة. نعم. يحرم النكاح بواحدة من لا يحرم النكاح نكح من شاء منهن. إلى أن تبقى واحدة على الأرجح. يعني له أن يتزوج بكل منه لكن على الترتيب مو مرة واحدة. هذول الخمسمية ولا الألف يعني ممكن يعقد على اثنين ثلاثة ويطلق وهذا. إلى أن تبقى واحدة يعني هو مو بالضرورة يكون ألف يعني مثال 200-300 ممكن يعقد على ناس ويطلق ناس ويعقد ويطلق أو تموت إلى أن يبقى واحدة. إذا بقيت واحدة نقول له قف الآن ما عاد يجوز لك أن تعقد لأنه أنت احتمال أن تكون هذه المحرم هي هذه الباقية. يقول ما دام أنه 999 هل الوحدة بلها. وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحلي. يعني ما نجبره على أن يترك نقول ما تتزوج من هؤلاء النسوة حتى ولو كان يقدر على أنه يقدر يروح مثل قرية ثانية أو جاءت امرأة من بلد ثاني أقامت في هذا البنت يعني في هذا البلد ما نقول في عنده غيرها لا تزوجها هذه 100% حلال يعني لا. ويمكن يريد أن يأخذ من بنات بلد أو قرية يعني له ذلك حتى تبقى واحدة. هذه إذا كنا غير محصورات. أما إذا كنا محصورات يمتنع التزوج بواحدة منها ما تزوج ولا واحد إذا كنا محصورات. أو بمحصورات كعشرين بل مئة لم ينكح يعني إلى المئة. إلى المئة اعتبرها غير اعتبرها محصورات. لكن أنا رأيت في بعض الكتب يقول إن المئة غير محصورة. ما شاء الله ال 600 هاي محصوران غير لا يعتبر ال 100 محصورات ولا في 600 محصورات وهنا 100 محصورات. لا والممثلون بالغير محصورات يقول حتى اقل من ال 100 اما بعد 100 فما فوق بعض الكتب يقول غير محصورات. طيب ما شاء الله لم ينكح منهن شيئا. نعم انقطع بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن. يعني اذا كان يعرف بعض اوصافها المحرم يعرف ان اخته من الرضاع او اخته النسبية مثلا قد يكون مثلا بنت يعني أخته لأمه متزوجة أمه في بلد ثم تزوجها أبوه وله أخت من يعني من أمه ولكن ما يعرف عنها بس يعرف أنها سوداء ونساء المحلة أو القرية ما فيهن إلا واحدة سوداء. لا هذه إذا كان يعرف أن وصفها كذا ولا يوجد بهذه الصفة إلا امرأة واحدة إذن له أن يتزوج حتى ولو كنا محصورات حتى ولو كنا مثلا عشرة ولو كنا محصورات ما دام أنها متميزة إذن له أن يتزوج بمن شاء ما عدا هذه الموصوفة بهذه الصفة. يعني كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها كما استظهره شيخنا حتى لو كنا محصورات. صلى الله وسلم على سيدنا النبي. انتهينا من باب النكاح.